وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. ثم قال الله تعالى وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات يعدها لنا الأخ. نعم أين؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ. الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. اللام لقد، اللام، والثاني قد، والثالث القسم. وهذه قاعدة، كلما جاء تعبير بهذا فهو مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا مؤكد بثلاث مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في كبد مؤكد. لقد ولقد خلقناكم ثم صورناكم مؤكد بثلاثة مؤكدات. الجملة هنا مؤكدة بكم يا حامد؟ محمد حامد بكم؟ ما هما بس عينهم؟ اللام وقد. إن وذكرنا لكم قبل أنه إذا جاء مثل هذا التعبير فالتأكيد بثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر والتقدير والله لقد. عرفتم؟ طيب. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي عهدهم. والسياق هنا سياق غائب، أخذ الله، قال وبعثنا منهم، هذا التفات من الغيبة إلى التكلم. ولو كان الكلام على نسق واحد لقال وبعث، بعثنا منهم اثني عشر نقيبا، أي جعلنا منهم اثني عشر رقيبا. اثني عشر هذه لسنا نعربها على أن اثني وحدها أو عشر وحدها، لو كانت بغير هذا اللفظ يعني مثل ثلاثة عشر، أربعة، أربعة عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، لا نعربها هذه على أنها الجزء الأول وحده والثاني وحده، إلا اثني عشر واثنتي عشر، فيعرب الجزء الأول بحسب العوامل. ففي الرفع نجعله بالألف، وفي النصب والجر بالياء، لأنه ملحق بالمثنى، وإنما قلنا إنه ملحق بالمثنى ولم نجعل له ولم نجعله مثنى حقيقة، لأنه ليس له مفرد، إذ أن إثنى ليس مفرده إثن لكن مفرده واحد، فلهذا يعربونه على أنه ملحق بالمثنى، ويكون إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر، ولكنه لا يضاف إلى عشر، بل يقال إثنى مركب مع عشر، وعشر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إثني عشر نقيبا، نقيبا هذه تمييز، وكلما جاءتك كلمة تفسر المعدود تفسر العدد وهي المعدود فأعربها على أنها تمييز. مثل ثلاثة عشر رجلا نقول رجلا تمييز، اثني عشر نقيبا نقول نقيبا تمييز. وذلك ولهذا يقول صاحب الألفية اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. اثني عشر نقيبا، نقيبا فعيل بمعنى فاعل، وناقب بمعنى منقب، منقب يعني مفتش، وهم العرفاء، لأن العريف يفتش عمن جعل عريفا عليه، وأصل التنقيب التفتيش،